قال الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع، تقرأ لنا. الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع، مما لا شك فيه أن الاعتصام بالكتاب والسنة فيه مناجاة من الوقوع فيه منجاة من الوقوع في البدع والضلال. قال تعالى: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد وضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. رواه أحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم. ثم تلا: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فمن أعرض لا الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع. هذا الموضوع يعني موضوع مهم في بحث البدع. لماذا؟ لأنك إن عرفت الأسباب سهل عليك معرفة العلاج. ما هي الأسباب التي أدت إلى ظهور هذه البدع؟ عرفت الأسباب، إذن تستطيع أن تعالج نفسك بالابتعاد عن هذه الأسباب حتى لا تقع في البدع. ولذا معرفة السبب أمر مهم، تشخيص الداء أمر مهم. ما هو جزء من التشخيص؟ معرفة السبب الذي أدى إلى هذا المرض، وهي تساعدك على معالجة المرض. قال: ما لا شك فيه أن الاعتصام بالكتاب والسنة فيه منجاة من الوقوع في البدع والضلال. إذن ما هي المنجاة؟ ما هو الأمر الذي ينجيك من الوقوع في البدع وفي الضلال؟ هو الاعتصام بالكتاب والسنة، الاعتصام بحبل الله، الاعتصام بدين الله. والاعتصام يعني من العصمة، من التشبث بهذا الأمر، فإنك إن تشبثت به فهو الذي سيعصمك وسينجيك من ذلك، ذلك الخطر المحدق المحيط بك. قال: من جاء من البدع والضلال. فإن الله تعالى يقول: وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وهذه الآية التي تسمى هذه الآية قل تعالى: ما حرم ربكم عليكم، أواخر سورة الأنعام، أليس كذلك؟ هذه ماذا تسمى؟ العشر. نعم، وهي التي يعني ابن مسعود أظن قال: من أراد أن ينظر إلى وصيتي محمد صلى الله عليه وسلم التي كأنها عليها خاتمه، يعني كأنها وصية قد ختم عليها بختم النبي صلى الله عليه وسلم، فليقرأ هذه الآية وآخر وصية بها، وهي قوله تعالى: وأن هذا صراط مستقيم. إذن وحد الصراط، جعله واحدا، ووصفه بأنه ماذا؟ مستقيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ما دام هو طريق واحد، وهو طريق الله عز وجل، وهو طريق مستقيم، فرتب على ذلك ماذا؟ فاتبعوه. فبسبب كون هذه صفة، إذن عليكم أن ماذا؟ عليكم اتباعه. قال: ولا تتبعوا السبل. انظر، وحد الصراط وجعلها ماذا؟ جعلها سبل وطرق، وهو الحق، لأن الضلال طرق يخرجهم من الظلمات كثيرة إلى النور واحد. خرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجون من النور الذي هو واحد إلى ماذا؟ إلى الظلمات. قال ولا تتبعوا السبل ستفرق بكم عن سبيله. إذن التفرق صفة لكل طريق خالف هذا الطريق وهو طريق البدع. ولذا يعني ما ذكر الله عز وجل يعني البدع إلا وقرنها بالتفرق، دائما تقرن هذه الأمور بالتفرق. ولذا قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولذا قال منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم سيفون. ولذا ماذا قال هنا؟ قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تقوى الله عز وجل تكون بماذا؟ باتباع هذه الوصية. ثم ذكر بعد ذلك الحديث الذي يعني ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن مسعود خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط عن يمينه وشماله خطوط، فقال هذا صراط الله مستقيما وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال فمن أعرض عن الكتاب والسنة تنازعته الطرق المضللة والبدع المحدثة. وهذه عقوبة لا شك فيها، كل من أعرض عن هذا الهدي عقب بضده، كما قال تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معه نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فماذا كانت العقوبة؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فكل من نبذ الكتاب والسنة اتبع الأهواء المضلة. قال فمن أعرض عن الكتاب والسنة تنازعته الطرق المضللة والبدع المحدثة. فالأسباب التي أدت إلى ظهور البدع تتلخص في الأمور التالية: أولا الجهل بأحكام الدين، ثانيا اتباع الهوى، ثالثا التعصب للآراء والأشخاص، رابعا التشبه بالكفار وتقليدهم. وهذه جملتها. ثم بعد ذلك سيفصل المؤلف حفظه الله بهذه الأسباب. ولذا قد سنذكر هذه الأشياء هذه الأسباب بشيء من التفصيل. الأول الجهل بأحكام الدين. إذن السبب الأول ما هو السبب الأول من أسباب الجدع؟ قال هو الجهل بأحكام الدين. قال كلما امتد الزمن وبعد الناس عن آثار الرسالة قل العلم وفشى الجهل. إذن كلما امتد الزمن وابتعد الناس عن مصدر الإضاءة الأول، عن آثار الرسالة، عن الوحي، عن زمان الوحي، وكذلك عن مكان الوحي، كلما قل العلم وفشى الجهل. وهذا الأمر كذلك هو من أشراط الساعة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس مرفوعا أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. وهو في الصحيحين وكذلك حديث أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه أن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم، في حديث أبي هريرة ويتقارب الزمان ويرفع العلم ويفشو الجهل، وغيرها من الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا ارتفع الجهل الناس يرجعون إلى ماذا؟ لا يعلمون علم الدين شيئا في كتاب من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يتعبدون لله تبارك وتعالى، فسيستعبدون بماذا؟ سيستعبدون بالبدع والضلالات. لذا قال كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بقوله من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. أما في عصر العلم في وقته صلى الله عليه وسلم، في وقت الصحابة أهل العلم، في وقت التابعين، ما كان الاختلاف كثير. لماذا؟ لأن العلم موجود. إذا حصل خلاف في وقت وجود النبي صلى الله عليه وسلم يرد إليه فيرفع الخلاف. في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأفاضل الصحابة وكبرائهم يرد إليهم الأمر فيحصل، لا يحصل الاختلاف. لكن عندما يقل العلم يحصل الخلاف. ولذا قال سيرى اختلافا كثيرا. وقوله إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، إذن مو هو عالم ينام الليل ويصبح وإذا به جاهل لا يعلم شيء، لا، ما هكذا يقبض هكذا يرفعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. العلم المراد هنا ليس العلم الدنيوي، لأن العلم الدنيوي في زيادة، ما كان على عهد قبل 100 سنة هذه العلوم الموجودة، والعلوم الموجودة قبل 100 سنة ما كانت موجودة قبل 200 سنة. العلم الدنيوي في زيادة، والله تعالى قال عن المشركين قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لكن المراد به هنا هو علم الكتاب والسنة، وهو يعرف الأنبياء، أن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهم له لكن تركوا هذا العلم. فإذا هذا العلم يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. انظروا ما هي صفتهم، رؤوس جهال. ما هو حالهم؟ فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهنا لما يقبض العلماء الذين يعرفون السنن ويعرفون الدين ويبقى حثالة من الناس يفتون بغير علم ويضلون الناس، فتكثر البدع والبعد عن السنن، وهذا سبب رئيسي قلة العلم. السبب الأول من أسباب فشو البدعة. قال فلا يقاوم البدع إلا العلم والعلماء. انظروا إلى يعني إلى العلماء كم أحيوا من سنن. انظروا إلى دعوة مثلا في عصرنا الحاضر، دعوة ابن باز وابن عثيمين والألباني رحمهم الله تبارك وتعالى، كم أثر هذه الدعوة على العالم الإسلامي، كم أحيوا من السنن وكم أماتوا من البدع. هذه ثمرة ماذا؟ ثمرة لإحيائهم هذا العلم الطيب الذي هو علم الكتاب والسنة، والتفتيش والتدقيق والتنقيب حول يعني حول الراجح من المسائل، وتمحيص وإزالة ما وقع على دين الله عز وجل من يعني فساد القرون، ومن يعني ابتعاد الناس عن البحث العلمي الدقيق وغير ذلك نتيجة فشو الجهل بالعالم الإسلامي. فإذا قال فإذا فقد العلم والعلماء أتيحت الفرصة للبدع أن تظهر وتنتشر ولأهلها أن ينشطوا. وهذا كذلك يعني أمر واقع مشاهد عندكم، فإن الأماكن التي يكثر فيها العلماء وطلبة العلم ويكثر فيها الدعوة إلى العلم والتعلم ترون أن البدع تكون قليلة تقل وتضمحل. وكلما كانت الدعوة إلى الكتاب والسنة دعوة ضعيفة كلما يعني تفشت البدع وكان لأهلها الصولة والجولة. ثاني اتباع الهوى. بعد الصلاة أم نكمل بعد الصلاة أم نكتفي؟ نكمل بعد الصلاة أم نكتفي؟ يكتفون كيف؟ والحمد لله والصلاه والسلام. دروس اخرى يعني ناخذ ثلاث دروس اخرى اما من هذا الدرس نكتفي.